فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه رضي الله عنهم خلفه. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأمومين. الفصل السابق ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من أحكام الإمامة، فكأنه يقول إذا انتظم ذلك وعرفته وعرفت من الذي يقدم ومن الذي لا يقدم إلى آخره، خلاص الآن نريد نصف، فكيف يكون الصف؟ قال: السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء خلف أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. وقوله أو نساء يعني أو نساء خلف رجل، فإنهن يصلين خلف الإمام، وهذا متواتر من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وعليه عمل الناس كما تعلمون. وأيضا هنا سنة أخرى لم يذكرها المصنف، وهي أن السنة أن يتوسط الإمام الصف، أن يتوسط الإمام الصف وأن يكون قريبا منه، وأن يكون قريبا منه، يعني ما يكون مثلا الصف الأول هنا والإمام هناك عند الجدار، لا، إنما يكون بين الإمام وبين الصف الأول والإمام مسافة يسيرة من جنس المسافة التي بين الصف الأول والصف الثاني، هكذا. نعم. ويستثنى منه إمامة العراة يقف وسطهم رجولا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا وسطهن استحبابا ويأتي. نعم. قال ويستثنى منه أي من وقوف المأمومين خلف الإمام إمام العراة، فهذا يقف وسطهم، وهذا وجوبا، وتقدم لك هذا في شروط الصلاة. قال والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا، وهذا سيأتي إن شاء الله. وقوله وسطهم وقوله وسطهن هذا هو الفصيح، أن تسكن السين في وسط هذه الكلمة إذا كنت تستطيع أن تجعل مكان وسط بين، فتقول إمامهم يقف وسطهم أي بينهن بينهم، إمامتهن تقف وسطهن أي بينهن، جلست في وسط القاعة، وسط بالتحريك، لأنك لا تستطيع أن تقول بين القاعة، مررت بوسط الجامعة لأنك لا تستطيع أن تقول بين الجامعة. فإذا كنت تستطيع أن تستعيض عن كلمة وسط ببين فإنك تسكن فتقول وسط، وإذا كنت لا تستطيع فتقول وسط البلدة، وسط البلدة، لأنه ليس بين البلدة، هذا وسطها أي مكان الوسط فيها. نعم. ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر لا يصح ربه، والصحيح أنه قول ابن مسعود رضي الله عنه. قال ويصح وقوفهم معه عن يمينه أو عن جانبيه، أي عن يمين الإمام فقط أو عن جانبيه، ومفهومه أنه لا يصح أن يكون عن يساره، وهذا سيأتي بعد قليل. نعم. لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام لأنه ليس موقفا بحاله، دقيقة، والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. نعم. قال لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، يعني ولو بتكبيرة الإحرام فقط. فإذا كان المأموم متقدما على الإمام فإنها لا تصح صلاته. فإن كان ذلك التقدم، ركز معي، إن كان ذلك التقدم في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد. إذا كان ذلك التقدم في أثناء الصلاة فإن المسألة فيها تفصيل. إذا كان لعذر مثل يدفع إنسان فيتقدم يسرع الإمام ثم يرجع، فهذا قال الشيخ مرعي في الغاية إنه يصح، إن الصلاة صحيحة. أما إذا كان لغير عذر فإن الصلاة وطال الوقت فإن الصلاة لا تصح حالئذ. وسوف تسألني الآن فتقول في الحرم يوجد ناس يصلون أمام الإمام. الجواب أن هؤلاء صلاتهم على المذهب وعند الحنفية والشافعية أيضا باطلة، وعند المالكية أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. والأولى للإنسان أن يحتاط خصوصا في الفريضة، لأنه أنت الآن الجمهور يقولون أن صلاتك باطلة، إذا فعل مو أنت، لا هذا الشخص الذي يفعل هذا، الجمهور يقولون إن صلاته باطلة، فالإنسان يحتاط. فلا الحمد لله المسجد النبوي له 4 جهات، ما ضاقت الدنيا إلا تأتي من جهة القبلة، يعني تعال من أي جهة أخرى. ويستطيع الإنسان أن يصل إلى ما خلف ذلك من خلال المواقف، مثلا لو كان يعني مزدحم جدا وكذا الطريق، ممكن تنزل إلى المواقف وتخرج من المواقف الأخرى وتجد أنه عندك مساحة في داخل الساحة، لأن أحيانا الناس يجتمعون في الصفوف المقدمة ويكون في الصفوف المؤخرة فراغ. جانبي المسجد إذا اتصلت الصفوف كل هذا يكون تابع للجماعة، ما في إشكال. قالوا الاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. الاعتبار يعني نحن إذا قلنا إن الصلاة تبطل إذا تقدم على الإمام، الاعتبار بإيش؟ بمؤخر القدم، أي بالعقب بآخر القدم، وإلا لم يضر. فلو كان الإمام قدمه قصيرة والمأموم قدمه طويلة، توازوا بآخر القدم فلا يضر هذا التقدم. وكذلك لو كان الإمام إذا سجد يكون متقدم على الإمام بمحل سجوده فهذا لا يضر أيضا، إنما العبرة التوازي بإيش؟ بمؤخر القدم. نعم. وإن صلى قاعدا فالاعتبار تعالي شيخ حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. الآن عندنا شو اسمك؟ نداوي. تأكد؟ نعم. طيب تعال وقف هنا. الآن عندنا يقول إذا كان يصلي قاعدا فالاعتبار بالألية، معنى هذا أنه لو كان يونس عاجز عن القيام ويصلي قاعدا فإنه يوازي النداوي بهذا الشكل بالألية، هكذا موازيا له، فلا يكون كما يفعله بعض الناس هذا الصف وهو يجلس هكذا تكون ركبتاه موازيتان للصف، لا، ما دمت تصلي قاعدا فإنك تكون موازيا له بالألية هكذا. واضح؟ تفضل يا شيخ. أيوة. وإن كان مضطجعا فبالجنب، يعني إذا تصور ذلك أنه أراد أن يصلي مضطجعا لكن في جماعة فإنه الاعتبار بجنبه يكون على الصف. نعم. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه، ما هي التي تصح داخل الكعبة؟ النافلة كما تقدم في المستوى السابق، صح؟ أي تصح داخل الكعبة في صور. اقرأ. إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه. نعم نعم، يقول لك أنه لو كان داخل الكعبة ممكن أن يكون وجهه إلى وجه إمامه، ممكن يكون ظهره إلى ظهر إمامه، لأن كلاهما يكون مستقبل القبلة، صح؟ لكن لا يكون وجهه إلى لا يكون ظهره إلى وجه إمامه، لا يكون هو متوجه هكذا والإمام خلفه، لأنه هكذا يكون هو متقدم على الإمام، فإما أن يكون الإمام أمامه وإما أن يكون الظهر إلى الظهر وإما أن يكون الوجه للوجه، لأنه الجميع حالئذ يكون مستقبلي الكعبة. نعم. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز. نعم. قال وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. الآن الإمام يا شباب في الحرم، المسجد الحرام، أين يقف؟ في أي جهة من الكعبة؟ جهة جهة الباب، ها في جهة الباب، هذه الجهة هي أشرف جهات الكعبة، هذه الجهة تسمى قبل الكعبة، فالإمام يقف في تلك الناحية. طيب يقول إن وقفوا حول الكعبة مستديرين كما هو حال الناس اليوم، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز لا بأس. فهو لو كان مثلا الإمام يصلي من جهة الباب باب الكعبة لكنه لا يصلي في الصف الأول، كان صافا في الصف الخامس مثلا، وشخص في الجهة الثانية يصلي لكن في الصف الأول ملاصق للكعبة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال إن لم يكون في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم. نعم، إن لم يكون في جهة واحدة، فإذا كانوا في جهة واحدة، إذا كان في نفس الجهة جهة الباب هذه وكان متقدم على الإمام، فإنها تبطل صلاة المأموم. وبهذا تعلم بطلان صلاة الناس الذين يتقدمون على الإمام في المسجد الحرام في مثل صلاة الجنازة مثلا. الآن قديمة صلاة الجنازة يصلون عليها في الصحن فيكون واضح، ما أحد يصف أمام الإمام. الآن في التوسعة الجديدة هذه صلاة الجنائز هناك، إذا دخلت باب الملك عبد العزيز تأخذ ذات اليمين بين باب الملك عبد العزيز والصفا تقريبا، فمصلي الجنائز هناك، صلون على الجنائز هناك، يوجد ناس كثير يتقدمون على ما يكونون بين الإمام والقبلة فيصلون هناك، فهؤلاء حكم صلاة في قول الجمهور أنها باطلة. والحمد لله أن هذا لا يقع في الفريضة، إنما يقع في يعني في فرض كفاية وهو الصلاة على الجنازة، فيتقي الإنسان مثل هذا، يتقي الإنسان مثل هذا. نعم، ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. نعم، قال يغتفر التقدم، لا بأس أن يتقدم المأموم على الإمام في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة. فإذا كانوا يصلون صلاة الخوف واحتاجوا مع الصلاة إلى حركة للقتال، فإنه يغتفر هذا التقدم للعذر وهو عدم الإمكان. نعم، ولا تصح للمأموم، سيأتيكم إن شاء الله مزيد بيان في صلاة الخوف في بابها الخاص بها إن شاء الله. نعم، ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر رضي الله عنه عن يساره إلى يمينه. قال ولا تصح للمأموم وقف عن يساره فقط، هذه من المفردات، وهي أن صلاة المأموم عن يسار الإمام باطلة. وقال لك الشيخ قال عن يساره فقط أي مع خلو يمينه، هذا قيد مهم في المسألة، فإذا كان في أناس عن يمين الإمام فإنه يجوز أن يصف أحد عن يساره، كما مر بك في الصفحة السابقة لما قال صلى بن مسعود بين علقمة والأسود، فيصح هذا. لكن إذا كان الذي عن يمين الإمام ليس فيه أحد فإنها لا تصح الصلاة عن يساره، سواء كان وراءه أحد من المأمومين أو لا. القيد الثاني قال إذا صلى ركعة فأكثر، مفهومه أنه إذا صلى دون الركعة كان يكون يكبر فقط ويركع مثلا عن يسار الإمام ثم يرجع فيصف مع شخص خلفه أو نحو ذلك، فإن الصلاة حالئذ صحيحة. نعم، وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه. نعم، هذا أكيد أنه يحرك، وهذه حركة لأجل مصلحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. فإن كبر معه آخر وقفا خلفه، هذا موقف الاثنين يكون خلف الإمام كما هو معروف وتقدم. نعم، فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه. نعم، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. نعم، لو كان الإمام مثلا يصلي هنا وجاء شخص وصف عن يمينه وثاني وصف عن يساره فأراد أن يرجعهما خلفه، الجدار قريب، فيكون الإمام هو الذي يتقدم. نعم، ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جازم. نعم، وهذا واضح. ولو أدركهم الداخل جالسين كبر جالسين يعني مثلا للتشهد مثلا أو نحو ذلك أيوه كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر إذا للمشقة نعم فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون الزمن يعني المشلولين شخص مشلول مريض لا يستطيع الحركة جالس يصلي جالسا إماما ويصلي بجواره صاحبه الآخر مثله مشلول لا يتحرك يصلي معه فهذا الإمام هذا المأموم فجاء بالثالث محمولا وأجلس بجوارهم هؤلاء لا يستطيعون الحركة لا هؤلاء يرجعون ولا هذا يستطيع أن يتقدم قال في الزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون هذه الكلمة أخذها الشيخ من المبدع والذي يظهر والله أعلم أنه إذا استطاع الزمن أن يتحركوا فإنهم يتحركون استحب لهم أن يتحركوا حتى يدركوا الموقف المستحب مثال كان هذا الزمن على عربية تتحرك سواء بالكهرباء ولا كذا باليد فصف الثاني بجواره فيستطيع هذا أن يحرك نفسه فيتقدم بينهم فهذا الظاهر أنه يكون مستحبا نعم ولا تصح صلاة الفرد أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عابدا أو ناسيا عالما أو جاهلا نعم انتبه معي هذه المسألة من المفردات وهي أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح سواء خلف الإمام إمام لوحده والمنفرد خلفه لوحده أو الصورة الثانية خلف الصف صف مكتمل فشخص يصف وحده في الخلف لا تصح بقيد وهو إن صلى ركعة فأكثر مفهومه أنه لو صلى دون ركعة فإن الصلاة صحيحة ولماذا قيدوه بالركعة الظاهر والله أعلم لأن الركعة هي جزء الصلاة الأعظم والأكبر والأشهر ولأجل هذا تعد الركعات تعد الصلوات بركعاتها فيقال ثلاث ركعات أربع ركعات هكذا فإذا أدرك ركعة فقد أدرك شيئا ذا قدر من الصلاة وكذلك إذا صلى ركعة لوحده فقد فوت قدرا كبيرا من الصلاة مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده في القول أحسنت الآن عندنا حديثان الأول يقول لا صلاة لفرد خلف الصف هذا يحتمل أنه لا صلاة يعني صلاة يعني لا صلاة صحيحة ويحتمل لا صلاة يعني لا صلاة مكتملة الأجر مثلا فجاء الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ففهم منه أن المراد لا صلاة أي لا صلاة صحيحة والجمهور لما قالوا بأن إنها تصح قالوا إن المراد إنه يكره ذلك فأجر الصلاة ناقص والحديث الآخر أنه أمره أن يعيد الصلاة يعلونه لأجل هذا تشوف عندك صفحة 307 في الحاشية تحت في وسطها قال وأعله يعني أعل هذا الحديث الثاني بعض أهل العلم بالاضطراب وإليه مال الشافعي في الجديد فهذه حجة أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة نعم إلا أن يكون الفرد خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس رضي الله عنه هذا تصح صلاته اتفاقا وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا يعني أنها صفت خلفهم لوحدها فهذا هو موقفها نعم وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل يعني أن المرأة لو كانت مثلا محرم للإمام فصفت بجوار الإمام فإن ذلك صحيح. المستحب لها أن تصف خلفه، فإن صفت بجوار الإمام قال فكرجل. يعني فكرجل؟ يعني أنها إن صفت عن يمينه صحت صلاتها، وإن صفت عن يساره مع خلو يمينه فإن صلاتها حالئذ تكون باطلة، كما تقدم لك في شأن الرجل. وذكر أحد المشايخ أن رجلا دخل على امرأته في ليلة الدخلة، ليلة الزواج، أراد يتحدث معها، يفتح مواضيع، روضة مربع، زاد مستقنع، شيء ما في كلام، ما في شيء، فأراد أن ينشط الجو كذا، فقال لها قومي نصلي الوتر نوتر. فقام يصلي، فقال كما جاء في الروضة مربع، صلاة المرأة خلف الرجل، فصفت خلفه، الركعة الأولى مضبوطة ما في إشكال. لما أرادت أن تقوم هي للركعة الثانية كان على رأسها أشياء التي تمسك شعر النساء وكذا، خصوصا في سواج وكذا، فكان منها شيء قد تعلق في ثوب الإمام حفظه الله، فأرادت هي أن تفك الرأس، ما ينفك، ماسك في ثوب الشيخ، هو أراد يحرك يحرك، هو يحرك رأسها ما يحرك الثوب، ما إلى هنا عاد انتهت رواية الراوي. ما ندري عاد الصلاة اكتملت ولا ما اكتملت. الرواية التي عندي أنا أروي بالسند إلى هنا وانقطع، الله أعلم أنا المتبقي. هذه ذكر لنا أحد الشيخ. نعم. وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. وبصف رجال، يعني صف المرأة في صف رجال. قال طبعا هذا لا ينبغي إذا كان لها الأصل أنه النساء يصففن في مكانهن، لكن أحيانا يعرض لهن ما يقتضي ذلك، كما يعرض أحيانا في المسجد الحرام يطفن فتقام الصلاة، فيبقى بعض النسوة يريدن الخروج ما في خروج، خلاص الصفوف قد اكتملت، فيضطرن إلى الصف في وسط صفوف الرجال. فما حكم صلاة من يليها، يعني من يكون عن يمين هؤلاء النسوة وعن يسارهن، وما حكم صلاة الصف الذي خلفهن؟ هذا كله جائز، صلاتهم صحيحة، خلافا لمن يشدد في ذلك مثل الحنفية، فلا تبطل صلاة من يليها ولا تبطل صلاتها هي أيضا. شفتم كيف حقوق المرأة في الروض؟ يلا تفضل. وإمامة النساء تقف في صفهن، ندبا روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. نعم. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصف خلفها. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، وقفت المأمومة يعني عن يمينها، عن يمين الإمامة، ولا يصح خلفها، لا يصح لها أن تكون صافة خلفها بخلاف صفها مع الرجل، فقد تقدم لك ما عرفت فيه. نعم. ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ليليني منكم أو ليليني منكم بحذف الياء، كل هذا جاء بروايتين. قال ويليه الرجال الأحرار، هذا رقم واحد، يلي الإمام الرجال الأحرار، ثم العبيد يعني أي العبيد المملوكين من الرجال، هذا رقم اثنين. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والأحلام يعني البالغين، والنهى يعني أصحاب العقول الراجحة، فالأكمل هو المقدم. نعم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء. قال ثم الصبيان الأحرار، هذا رقم ثلاثة، ثم العبيد أي المملوكين من الصبيان، فهذا رقم أربعة. وقد صف صلى الله عليه وسلم الرجال ثم صف خلفهم الغلمان كما في سنن أبي داود. نعم. ثم النساء لقوله صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله ويقدم منهن أي البالغات الأحرار ثم الأرقام. أعد ويقدم منهن. ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء. نعم ويقدم منهن البالغات هذا رقم خمسة، النساء البالغات هذا في الترتيب رقم خمسة، ثم الأرقاء أي من النساء البالغات فهذا رقم ستة. نعم. ثم من لم تبلغ الأحرار، ثم لم تبلغ الأحرار فالأرقاء الفضلة فالفضلة. نعم قال ثم من لم تبلغ الأحرار أي ممن لم يبلغن من النساء فهذه رقم سبعة، فالأرقاء أي ممن لم يبلغن من النساء فهذه رقم ثمانية. فصار عندنا الرجال الأحرار فالمملوكين، الصبيان الأحرار فالمملوكين، النساء البالغات الأحرار فالمملوكات، النساء الصغيرات يعني الصبيات الأحرار أو الحرائر ثم الرقيقات. نعم. وإن وقف الخناثة صفا لم تصح صلاتهم. إن وقف الخناثة صفا واحدا لم تصح صلاتهم. لماذا لم تصح صلاتهم؟ لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكر، وعند الاحتمال أن يكون الكل إناث وواحد ذكر، فمصافته إياهن باطلة، فلأجل هذا قال لك ذلك. نعم. كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. نعم يقول كالترتيب في جنائزهم، يعني أن الجنائز ترتب على هذا الترتيب. نحن الآن ندرس الصلاة ولا الجنائز؟ الصلاة، الجنائز سوف يأتي مستقل، لكن الآن يقول بالمناسبة يعني ما دام أخذت هذا الحكم هذاك مطابق له فأخذ الثلاثة مع بعض، واحد أصل واثنين مجانا واثنين مجانا. ما هما؟ يقول لك أنه الإمام إذا أراد أن يصف الجنائز هذا جوال ليس لي ولا أعرف له، الإمام يكون تكون الجنائز بين يديه، فيقدم من الذي يقدم للإمام؟ الرجال ثم الصبيان. نعم وعلى هذا الترتيب الثمانية الذي ذكرناه قبل قليل. ومثل ذلك الترتيب إلى جهة القبلة، لو كان عندنا جنائز كثير وما في قبور، ما في قبور كثير، فسيجمع أكثر من شخص في قبر واحد، فالذي يقدم إلى جهة القبلة الرجال ثم الصبيان، وهكذا على الترتيب الذي ذكره لك. نعم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو أنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجازته أحدهما أي المصلي أو المصادق له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففرد أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر فعلم منه. طيب دقيقة، يقول ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر، فهذا وجوده كعدمه فصار منفردا خلف الصف فهذا صلاته باطلة، أو امرأة فهذا أيضا كالمنفرد خلف الصف، أو خنثى وهو رجل فهذا لا تصح صلاته لأنه كأنه منفرد، فالخنثى يحتمل أن يكون أنثى، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافف له، لأنه تقدم لك في المحاضرة السابقة أن المأموم إذا كان يعلم بحدث الإمام أو نجاسته فإنها لا تصح صلاة المأموم، وكذلك الذي المصافف يعني يصفون اثنين خلف الصف أحدهما يعلم بنجاسة صاحبه وقد سكت عنه قال أنا أريك، إذا انتهينا من الصلاة أقول له في نجاسة ترى في ثوبك، أحسن الله أعزائك صلاتك باطلة وصلاته أيضا هو باطلة كل. طيب قال أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ، يعني من لم يقف معه في الصف إلا صبي في الفرض فهذا فذ، فالإمام موجود وجاء إنسان فصف بجواره، فجاء صبيه معه ابنه فصف معه صبي مميز مثلا ثمان سنوات، فهل يستمر صف من جوار الإمام أو يرجع؟ يقول أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، يعني أنه لماذا قال لك أن مصافة الصبي كأنك منفرد، في الفرض، لماذا خصها في الفرض؟ نصبر عليكم شوي، أكمل العبارة. وعلم منه، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النبي أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرض. نعم، هو يقول لك أنه لو كنت صلي الظهر مثلا أنت وصبي خلف الإمام لوحدكم صلاتك باطلة لأنك فذ الآن. كنت تصلي التراويح أنت وصبي خلف الإمام فصلاتكم صحيحة. هذا تحكم أو ماذا؟ لماذا يقول هنا باطلة وهنا صحيحة؟ ها؟ أيوة أحسنت. صلاة لو كان يصلي الظهر مثلا صلاة الصبي نافلة وصلاتك أنت فريضة فصرت كأنك منفرد، أما في التراويح فأنت وإياك كلاكما صلاتكما نافلة وصحت صلاتك مع صلاته. قال ومن جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ، يعني فإن المصاف للشخص الآخر صلاته صحيحة. نعم. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. أحسنت. قال ومن وجد فرجة أي خللا في الصف دخلها، هذا بقيد، هو قال ولو بعيدة. أولا ولو بعيدة، ما حد البعد هذا؟ هل هو مسافة قصر ولا كم؟ يعني ما الحد الذي نقول ولو بعيدة؟ ما حده؟ من هنا إلى آخر القاعة، من هنا إلى البوابة، كم؟ أنا لم أجد من حده، لم أجد من حده. قد سألت الشيخ أبو الخيل اليوم الصباح قلت له هل في حد له؟ قال لا أعرف له حدا إلا أن يكون يعني بضابط ما ذكروه في الحركة في الصلاة، بأن لا تكون الحركة كثيرة جدا، لأن الحركة إذا كانت لأجل مصلحة الصلاة فإنها لا بأس بها، فإن كانت كثيرة جدا بحيث الذي يراه يقول هذا لا يصلي عرفا فإن الصلاة لا تكون صحيحة حاليا. يعني مثلا يتقدم لصف، صفين، لثلاثة، لكن هو عند باب الملك فهد ويريد أن يتقدم إلى الروضة كثير، ها كثير، مع أنه عبارته ترى ما تساعد على ما ذكرته لك، هي عبارته يقول ولو بعيدة، الله أعلم. طيب قال دخلها، هذا مقيد بقيد، قوله ما وجد فرجة دخلها هذا مقيد بقيد، وهو أن تكون الفرجة أمامه لا عن يمينه ولا عن يساره، أن تكون الفرجة أمامه لا عن يمينه ولا عن يساره، فإن احتاج لسد الفرجة إلى المرور بين يدي بعض المأمومين، يعني مثلا نفرض أنه هؤلاء الشباب الآن في الصف وأنا في الصف الذي خلفهم وعن يميني فيه مأمومين، ما اسمك أنت؟ سعيد. سعيد قم تعال. الآن نفرض أن مولانا الشيخ سعيد صاف بجواري، طيب الشيخ سعيد خاشع جدا في الصلاة، قد فرغ المكان الذي أمامه، ما انتبه، خاشع. شيخ سعيد تفضل، اصبر لا تتحرك. تفضل، خاشع ما ينتبه ولا شيء ولا يدري عن شيء، فما حكم أن آتي أنا وأقول هكذا وتقدم عن اليمين؟ في المذهب أن هذا مكروه، المرور استريح، تريد تتقدم؟ المرور بين يدي بعض المأمومين هذا حكمه في المذهب أنه مكروه، بخلاف المرور بين يدي الإمام أو المرور بين يدي المنفرد فهذا حكمه أنه محرم. إذن قوله ومن وجد فرجة ولو بعيدة دخلها، نقول هذا بقيد، وهو أن لا يحتاج معه إلى المرور بين يدي بعض المأمومين، فإن احتاج فإنه يكره. طيب قال وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، قم يا شيخ تعال. ما اسمك؟ تأكد. عندنا عبد السلام، صف اجعل يدك الآن. بعيد أنت، بعيد، ما ليش استريح، نريد واحد تالت شخص قريب ما يكون بعيد. أيوة ممتاز، قلها كذا. الآن عندنا، ما اسمك أنت؟ أمير. عندنا أمير صاف الآن في الصلاة، ويونس صاف في الصلاة. طيب الآن بهذا الشكل، مرفق بجوار المرفق، كلانا قد طبق السنة بأن قبض، هل يوجد فرجة الآن؟ لا يوجد فرجة الآن، لا يوجد فرجة، لأن أنا الآن مطبق السنة بأن قبض، صح؟ وهو مطبق الآن. لو فرضنا أنه سوف يرسل يديه وأنا سوف أرسل يدي بعد الركوع، فستكون أيدينا هكذا متلاصقة، صح؟ لو جاء بكر أو زيد أو عمرو ودخل في هذا المكان الصغير، فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن أمير اقبض، أن أمير سوف تكون يديه هكذا وأنا يدي هكذا، وإذا رفعنا من الركوع وأردنا أن ننزل أيدينا هكذا على قول الجمهور، فإننا ما نستطيع، أيدينا تكون هنا، أليس كذلك؟ فهذه ليست فرجة في الصف. أنا إنما أقول هذا لأنه أمس العصر صليت هنا في مصلى الكلية، فوجدت الصف الأول يعني واحد من الإخوة صاف هكذا. طيب أنت صاف هكذا، هذا ماذا ستطبق من سنن الصلاة أنت؟ كيف ستجعل يديك هكذا؟ كيف سترسل إذا أردت الإرسال؟ كيف ستطبق سنة المجافة إذا سجدت؟ الآن في السجود ستكون المرافق هنا، وهذا مكروه كما تعلمون. المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ سنة من السنن كتسوية الصف مثلا أو غيرها من السنن، فخذها مع مجموع السنن كلها، لا تأخذ سنة واحدة ثم تطوع أركان الصلاة وواجباتها وسننها وكل شيء، تطوع هذه الأشياء لهذه السنة. طبعا هذا إذا قلنا إن ما تفعله أنت سنة، يراعى هذا يا مشايخ، يراعى هذا. إذا كان الإنسان أخذ أي سنة من السنة على أي اختيار من الاختيارات الفقهية المعتبرة عند أهل العلم، لابد أن يجعله داخل الباب كاملا. يعني نحن الآن في الصلاة من الفصل الماضي، ولن ننتهي إلا في آخر هذا الفصل إن جعل الله في العمر بقية. داخل هذا رأيت السنن وأركان وواجبات ومكروهات وسنن آكد منها وأشياء كثيرة جدا ومحرمات يرحمك الله، فأن تعرف الصلاة بكامل هذه الأشياء ثم طبقها نزلها. واضح؟ والاقتصاد مهم جدا جدا في مسيرة كل عاقل وفي مسيرة طالب العلم آكد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. اقتصاد يعني أن الإنسان يكون متوسطا في أموره، عادلا يأخذ الأمر ويأخذه بمجموع الأمور ويوازن بينها، ويأخذ ما يأخذ شيئا واحدا ويعني يكون ولوعا به من دون بقية الأشياء، لا في سنن لا في غيرها فضائل إلى غير ذلك. يعني اقتصاد في سنة خير من نشاط في غيرها. نعم نعم. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد. وإلا يجد يعني وإن لم يجد فرجة في الصف فإنه يقف عن يمين الإمام. طيب ويندب له أن يتخلف عن الإمام يسيرا، يندب له أن يتأخر يعني عن الإمام يسيرا. نعم. كيف يعني؟ الآن الإمام صف وخلفه صف، فلم يجد أحدا يصف معه هنا، فيخترق الصف ويتقدم ويصف بجوار الإمام عن يمينه. قال: فإن لم يمكنه أن يتقدم، خلاص الإمام قد الجماعة سكروا كل شيء ويريد يحرك، ما فيه، ممنوع. طيب فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة. نعم، أو يقول لهم من يرجع معي فأكون معه صفا أو نحو ذلك. نعم. وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبه. وكره بجذبه، ما هو؟ كره له أن يأخذ إنسان، يعني إذا كان واحد نشيط طيب فوجد شخص مثلي أنا ولا الزبير ولا كذا وقال يعني ارجع، هذا عرف أنه يريد، قال الصف الأول أترك الصف الأول أرجع لك، ما أرجع، فمسك هو جذبه إلى الخلف، فهذا ما حكمه؟ قال كره بجذبه. لماذا؟ لأنه تصرف في هذا الإنسان بغير إذنه، فكأنك أن تفوت عليها هذه الفضيلة من غير إذنه. نعم. قال ويتبعه من نبهه وجوبا، يعني لو كان قال من يرجع معي فأكون معه صفا، فيجب على هؤلاء الناس أن يرجع واحد منهم. وقال الشيخ مرعي في الغاية إنه يتجه أنه لا يفوته ثواب الصف الذي كان فيه. لماذا؟ لأنه يساعد أخاه على إدراك واجب وهو يفوت سنة وهي تكميل الصف. نعم. فإن صلى فذن. طيب الآن لو حضر اثنان مثلا، لو حضر اثنان ويوجد في الصف مكان لشخص واحد فقط وجاء اثنان، هل الأولى أن يصف أحدهم في الصف ويبقى الآخر، أو الأولى أن يكون صفا جديدا؟ لا شك أن الأولى أن يكون صفا جديدا. لماذا؟ لأن هذا فيه إدراك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذاك فيه إدراك سنة وهو تكميل الصف، ولا يعني السنة لا تقاوم الواجب. نعم. وإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم وكرره لأجل ما أنقذه به. نعم، تقدم لك سابقا أن قول الحنابلة أن المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته. الآن سوف يفصل لك مزيد في المسألة. قال وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة، لعذر اكتب فوقها رقم واحد، اكتب فوقها رقم واحد، أيوة، ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. نعم، وهذا بإجماع أهل العلم أنه إذا ركع فذا يعني جاء للصلاة، فإذا الإمام راكع فهو قبل أن يصل للصف ركع وصار يمشي يتحرك حتى يصل للصف حتى يدرك الركعة، فما الحكم؟ قال إذا كان لعذر الذي هو مثل خشية فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام فإن صلاته صحيحة، يعني وصل إلى الصف الإمام مستعجل، طيب فهو ركع وصار يمشي، خلال هذا المشي الإمام رفع ثم انحدر للسجود، وهو يهوي للسجود هذا وصل وسجد مع الإمام. قال وإن ركع فذا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني هذا لو كان يريد إدراك الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، يعني لو كان فذا خلف الصف، طيب قال صحت صلاته، وقلنا هذا بإجماع أهل العلم. نعم. لأن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. رواه البخاري. نعم، أبو بكر رضي الله عنه اسمه، ما اسمه أبو بكر؟ ها؟ ها؟ اسمه نفيع، الظاهر انه اسمه نفيع. ابو بكر رضي الله عنه يقال انه سمي بذلك لانه تدلى الى النبي صلى الله عليه وسلم من بكرة يوم الطائف. ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وفي بعض الروايات ولا تعدو، يعني ولا تركض. وكأن تلك الرواية التي فيها الضبط ولا تعدو كأنها أنسب لكلام المصنف هذا، لأننا ليش نقول لأنها أنسب؟ لأن يا شباب إذا قلنا ولا تعد قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود، فكيف يقول المصنف فإن ركع فذا ثم دخل في الصف فإنها تصح والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه؟ كأن المناسب للسياق هذا أن يقال إن الضبط ولا تعد، وليست ولا تعد. والمحدثون لهم كلام كثير في ضبط هذه اللفظة. نعم. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة. هذه رقم اثنين، هذه رقم اثنين. فعله ماذا فعل؟ ركعة قبل الوصول للصف. نعم. ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه أفضل. نعم، قال إن فعله ولم يخش فوات الركعة، هذه السورة الثانية، لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. إذن ما حكم صلاة من ركع دون الصف ثم دخل في الجماعة؟ نقول فيه تفصيل. إن كان قد فعل ذلك الذي هو الدخول في الصلاة لعذر كخشية فوات الركعة فإن صلاته صحيحة إن أدرك الصف قبل السجود، فإن فعله لغير عذر فإن صلاته صحيحة إن أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. لعلنا نكتفي بهذا القدر، توقف عند نهاية هذا الفصل، والمحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ بالفصل الذي يليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.